كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا في الدرس الماضي أخذنا نوع من أنواع علوم الحديث وهو الحديث الشاذ. تقدم أنه ما رواه الثقة مخالف لمن هو أوثق منه. في هذا الدرس إن شاء الله نأخذ نوع آخر وهو الحديث المنكر. قال المؤلف رحمه الله: وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحد. إذن عندنا تفرد، يتفرد راوي بحديث، يتفرد راوي بحديث، وهذا الراوي ما صفته؟ هل هو من الثقات الحفاظ؟ قال غير متقن، إذن لم يبلغ درجة الثقات الحفاظ المتقنين، ولا مشهور بالحفظ، ولا مشهور بالحفظ، إذن هو رتبته دون ذلك، رتبته دون ذلك. فقد يكون يعني سيء الحفظ، قد يكون مستور، قد يكون مضاعف في بعض شيوخه. هذا المقصود بقوله غير متقن ولا مشهور بالحفظ. فإذا هذا الراوي إذا تفرد برواية فإن هذه الرواية تسمى على كلام المؤلف إيش؟ منكر. والمنكر، أو قبل ذلك لو نعطيكم مثال حتى يتضح به، هذا قبل ما ندخل في تفاصيل أخرى وبعض الخلافات أو المسائل. في حديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه في سننه من طرق عن أبي زكير، أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكل البلح بالتمر قال الشيطان، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. معنى الحديث واضح تقريبا، هو إن إذا جاء الموسم، موسم الرطب الجديد، يقول كلوا معه التمر الذي من الموسم الماضي. طيب ليش نجمع بين الجديد اللي هو الرطب وبين التمر القديم؟ يقول إن الشيطان إذا رأى هذا يغيظه، يغتاظ. ليش يغتاظ؟ يغتاظ إنه الابن آدم هذا عمر سنة جديدة إلى عمره السابق. هذه فكرة هذا المتن، أن الشيطان يغتاظ إذا لاحظ أن ابن آدم، ولا سيما طبعا المسلم، إنه عاش سنة جديدة إلى عمره السابق. وكان في ذلك يعني إذا ازداد عمرا ازداد عملا صالحا، فيغتاظ الشيطان من ذلك، لكن ما في إشارة في المتن إلى العمل الصالح، وليس في المتن أيضا تخصيص للمسلم، لأن ابن آدم يشمل المسلم والكافر كل ما عاش كل ما ازداد كفر وذنوب وطغيان. فنتكلم على حكم المتن بعد ذلك. طيب الآن يقول في التعريف، تعريف المنكر: ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. عندنا هذا الحديث الذي أخرجه كما قلنا النسائي وابن ماجه، النسائي الكبرى وابن ماجه من طريق أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس. هذا الحديث ما حد تابعوا عليه، لم يتابع أبو زكير، لم يتابع على هذا الحديث، ليس له متابع وليس له شاهد، تفرد بهذا الحديث سندا وبتنا. طيب أبو زكير هذا ما حاله؟ هل ينطبق عليه هذا الوصف أنه غير متقن ولا مشهور بالحفظ؟ أبو زكير يقول عنه يحيى بن معين ضعيف، ويقول عنه ابن حجر بعد ما درس الأقوال قال إنه صدوق يخطئ كثيرا. إذن ينطبق عليه الوصف ولا ما ينطبق؟ ينطبق. فهذا الراوي أبو زكير تفرد بهذا الحديث. إذن هذا الحديث ماذا يقال عنه؟ قال عنه منكر. وهذا الحديث منكر كما قالوا سندا ومتنا. السند من جهة أنه تفرد به هذا الراوي الذي لم يبلغ درجة من يقبل يعني تفرده، ومن جهة المتن فمجرد العمر لا يغيظ إبليس، مجرد العمر لا يغيظ إبليس، بل ربما كان طول العمر مما يسر إبليس لما في عند صاحبه من الكفر والطغيان. إنما الذي يغيظه هو العمل الصالح، العمل الصالح، فهو لا يستقيم يعني حتى من جهة المتن، ففيه نكارة من الوجهين. ممكن نحن نكتفي بهذا القدر ويتضح لنا التعريف ويتضح بالمثال، لكن يبقى المبحث قاصر لو اكتفينا بهذا، لو اقتصرنا على هذا يبقى معنا مبحث المنكر في قصور كبير. لماذا؟ أنك إذا قرأت في كتب التخريج وكتب الرجال ستجد أنه العلماء يطلقون على الحديث بأنه منكر منكر منكر، وتطبق على هذا التعريف أو هذا المثال ما يستقيم معك. لماذا؟ وش نستفيد من هذا؟ مر معنا له أمثلة أشباه لمثل هذا، إنه كلمة منكر تطلق على أكثر من صورة، كلمة منكر تطلق على أكثر من إيه؟ أكثر من صورة، ليست فقط يعني كل كتب الرجال والمصطلح علوم الحديث تقتصر في تعريف المنكر على هذه الصورة، ما تفرد به الراوي غير متقن ولا مشهور بالحفظ. لا، لو كان كذا كان أمر سهل وانتهينا من هذا الدرس في دقيقة، ولكن إذا رجعت ستجد أن هناك صور أخرى يقال عنها منكر وليست بالصورة التي معنا. السبب في ذلك أنه لهم عدة إطلاقات للمنكر، لن يعني نمر عليها كلها، لكن سنأخذ بعض الأمثلة، ولا سيما الذي ذكره ابن ملقن نفسه في المقنع تبعا لابن الصلاح، فهو ابن الصلاح هو الأصل وابن الملقن مختصر له. نشوف الآن المثال الأول الذي ذكره ابن الصلاح وتبع عليه ابن الملقن في تعريف المنكر. طيب عندنا حديث يرويه مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر. مالك بن أنس عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر. ما المشكلة في هذا الحديث؟ مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان، فالظاهر أنه ما فيه إشكال. قالوا هذا الحديث وهم فيه مالك بن أنس وهم، تفرد بقوله عمر بن عثمان، تفرد بقوله عمر بن عثمان. الرواه الذين رووا عن الزهري، جماعة أصحاب الزهري رووا عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان، عمرو عن أسامة بن زيد. إذن أين محل الوهم؟ بدل عمرو جعله مالك عمر، وهم اثنين أخوان عمر وعمر، فمالك جعله من رواية عمر، وكل أصحاب الزهري الذين رووا هذا الحديث جعله من رواية عمر. طيب عندنا جماعة وعندنا واحد، في الغالب أنه الصواب يكون مع الجماعة، مع الجماعة. فأهل العلم كمسلم وغيره غلطوا مالك في هذا الحديث، قالوا أنه مالك وهم فيه. فالآن نجد ابن الملقن مثلا يذكر هذا الحديث، هذا المثال في المنكر، وكون مالك خالف جماعة من الثقات وتفرد عنهم بقوله عمر، بقوله عمر. طيب هذا المثال إذا أنتم مذاكرين مستحضرين الدرس الماضي ممتاز، هذا المثال ينطبق على تعريف الشاذ، لأن مالك إمام الشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وكتابه يقول الشافعي عنه ما أعرف، يعني تحتدم السماء أصح من موطأ مالك، ما أعرف تحتدم السماء أصح من موطأ مالك. ويقصد طبعا هذا كان كلامه قبل ما يظهر صحيح البخاري ومسلم. فعلى هذا نقول أن هذا المثال يصدق عليه تعريف الشاذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ونستفيد من هذا أنهم يجعلون المنكر مرادف للشاذ. فإذا قد تأتيك عبارة عالم العلماء يقول لك هذا منكر، ويقصد به الذي إن درست أنه إيه؟ أنه الشاذ. واضح؟ كيف؟ أي نعم. طيب مثل ما أطلقوا على هذا المنكر وهم يريدون أنه هم يريدون به نفس المعنى الذي قرروه بالشاذ، هذا المثال الإشكالية في السند ولا في المتن؟ في السند، في السند. ذكر ابن الملقن أيضا مثال آخر، ذكر مثال آخر وهو ما رواه الترمذي وأبو داود والترمذي من طرق عن همام ابن يحيى، عن همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء يخرج الخاتم ويضع ويدخل الخلاء. قالوا أنه كان فيه نقش محمد رسول الله. طيب هذا الحديث أعيده مرة ثانية، أخرجه أبو داود والترمذي وطبعا آخرون، لكن هذا باب الاختصار، أخرجه من طرق عن همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء طرح خاتمه. همام بن يحيى ثقة قالوا له أوهام، ثقة له أوهام، وفي الغالب أن هذا الأوهام تجدها منصوص عليها في كتب الحديث، يعني يذكرون ترجمته ويذكرون بعض الأحاديث التي وهم فيها، وهي تكون مدام من ثقة فستكون أوهام وإيش قليل بجانب ما رواه. طيب ما المشكلة في هذا الحديث؟ يقول مسلم رحمه الله كل من رواه من أصحاب الزهري، عفوا قال أبو داود هذا حديث منكر، قال أبو داود هذا حديث إيه؟ حديث منكر. طيب لماذا؟ يقول لأن أصحاب ابن جريج اللي هم زملاء من؟ زملاء همام بن يحيى. همام بن يحيى روى عن ابن جريج. طيب فيه رواه آخرون رووه عن ابن جريج، رووه عن ابن جريج، فماذا قالوا؟ قالوا عن ابن جريج عن الزهري، عفوا عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، جعلوه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس. في فرق السند ولا ما في؟ طيب انظر المتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضة ثم ألقاه، ثم ألقاه. إذن الإشكالية في السند وأيضا أين؟ في المتن. إذن أصل المتن الذي رواه ابن جريج هو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم إيه؟ ثم ألقاه ثم طرحه. صار في وهم قالوا عند همام بن يحيى، فجعلوا من طريق ابن جريج عن الزهري، وهو من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري. ثم المتن بدل ما هو اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، كان إذا دخل الخلاء طرح خاتما. فهنا عندنا أيضا يعني حكموا على هذا بالنكارة، كما رأينا قال أبو داود هذا حديث منكر. وهمام بن يحيى اللي حصل منه الوهم هل هو ثقة وإلا غير متقن ولا مشهور بالحفظ؟ ثقة. واضح ولا لا؟ فما ينطبق عليه تعريف المؤلف الذي معنا، وهذا يكون من أيضا من باب الشذوذ، لأنه ثقة خالفه من هو أوثق، من هو أوثق منه. عندنا صورة أخرى لعلنا نختم بها الدرس، وهي يعني الصورة التي استقر عليها الاصطلاح، الصورة التي استقر عليها الاصطلاح، يعني اختاروا ابن حجر ورجحوا وجاب له أدلة وأمثلة، ومن بعد ابن حجر صاروا يعني على هذا في تعريف المنكر، ما عدا الإغفال الصور الأخرى، لكن حتى تنضبط عند طالب العلم والمبتدئ بالذات في دراسة هذا الفن. ما هو المنكر؟ المنكر أنه ما رواه الضعيف، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أوثق منه. ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أوثق منه. إذن يشبه الشاذ في وجود ماذا؟ في وجود المخالفة، لكن في الشذوذ المخالفة صدرت من ثقة، وفي المنكر المخالفة صدرت من ضعيف. فقال يعني هذا الحد الفاصل أو التعريف الفاصل الذي يفصل المنكر عن الشاذ، كلاهما في مخالفة لكن المخالفة صدرت من ثقة في الشاذ ومن ضعيف في المنكر. واضح؟ طيب مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، هذا مشهور يقول أخو حمزة ابن حبيب، حمزة الزيات المكري، من طريق حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة، من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر، هذا حديث منكر، طيب لماذا؟ قال لأن غيره من الثقات رووه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. لأن غيره الضمير يعود إلى من؟ إلى حبيب بن حبيب، لأن غيره يعني غير حبيب بن حبيب، رووه عن أبي إسحاق، شاركوه في الرواية عن أبي إسحاق وخالفوه. ما وجه المخالفة؟ جعلوه موقوفا يعني من كلام ابن عباس، وحبيب جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حبيب هذا ما حاله؟ عشان نعرف هل أبو حاتم هنا قال عن هذا منكر وهي مخالفة من ثقة ولا مخالفة من ضعيف؟ قال أبو زرعة عن حبيب واهي الحديث، واهي الحديث، إذن ثقة ولا ضعيف؟ ضعيف، وهذا الضعيف خالف، خالف الثقات، فأطلق عليه أبو حاتم، أطلق على هذا الغلط، على هذه المخالفة من الضعيف، قال عن روايته منكر. واضح؟ والرواية الراجحة رواية الثقات وش سماها أبو حاتم؟ قال وهو المعروف، اللي هي رواية الثقات، فالمنكر يقابله المعروف، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، فالذي يقابل المنكر الرواية الراجحة تسمى معروف، الطرف الراجح أو الوجه الراجح يسمى معروف، والمرجوحة يسمى منكر. وفي الشاذ الوجه الراجح ماذا يسمى؟ محفوظ. فعندنا محفوظ أو شاذ ومحفوظ، وعندنا منكر ومعروف. طيب هذا إن شاء الله سنكتبه الآن حتى يرسخ أكثر. وتكون يعني كأنه الدرس وعيد مرتين يعني. استغفر الله. واضح؟ المنكر المؤلف عرفه ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. طيب مثاله المناسب يعني وراها الوضع، مثاله ما رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه يعني سين اختصار للنسائي والكبرى تمييز عن السنن الصغرى. طبعا إذا قيل رواه النسائي هكذا المقصود به الصغرى، إذا قيل رواه النسائي وسكت، إذا أرادوا الكبرى ينصون عليها، خرجه النسائي في الكبرى. طيب، وقاف رمز من؟ ابن ماجه. ليه؟ تمام، لأنه محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، بالنسبة إلى قزوي فيختصرون بالقاف. طيب، من طرق، من طرق يعني قد تكون هذا له شيوخ وهذا له شيوخ يتفقوا يجتمعون عند من؟ عند أبي زكير. من طرق عن أبي زكير، أبو زكير هذه كنية واسمه يحيى ابن محمد ابن قيس المحاربي، طبعا الشهرة أبي زكير، عن أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس المحاربي عمن قلنا ولا ما سجلتم؟ عن هشام ابن عروة، عن من؟ عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، عن خالته من هي؟ عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلوا البلح بالتمر، ليش؟ فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه أحزنه يعني، وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد اللي هو إيش؟ البلح بالخلق، بالخلق، الخلق يعني القديم اللي هو التمر من الموسم الماضي. طيب، من هو الراوي الذي ينطبق عليه قول المؤلف ما تفرد بواحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ؟ من هو؟ زكير. أبو زكير، هذا الراوي المقصود. هذا الراوي المقصود. وش قال عن ابن معين؟ قال ضعيف. وش قال عن ابن حجر؟ صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا. فهذا الراوي الذي هذه حاله تفرد بهذا الحديث، فلهذا سموه منكر. هذا زي ما قلنا لكم يعني كلام المؤلف معناه هو المثال الذي يوضحه كذا، واضح؟ طيب، ممكن تجي تمسح هذا ضعيف يعني. كيف؟ ضعيف. أيوه، في نكارة في المتن، والمتن في نكارة كما سبق. خالف من أبو زكير؟ كيف؟ أبو زكير خالف من؟ ما في مخالفة، تفرد. تفرد، ما في مخالفة. ايوه، ولا تلاحظ ما في، ما ذكر مخالفه. امسح امسح بس، شفت المنكر وعد، مسحك المنكر منكر. طيب، من اطلاقات المنكر يعني في إطلاقات أخرى للمنكر، عندنا الإطلاق الأول واحد ما يرادف الشاة، ما يرادف الشاة يعني من يوضح له؟ مخالفة ضعيف، مخالفة ضعيف، مرادف الشاة وش الشاة؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. مثاله مثاله ما رواه مالك عن الزهري عن علي بن الحسين، طبعا هذا مر عليكم انه من اصح ايش؟ اصح لسانه. طيب عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان، عن عمر بضم العين، عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. هذه رواية مالك، مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. وين النكارة؟ قالوا رواه الثقات عن الزهري، رواه جماعة من أصحاب الزهري من الثقات عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان. رواه جماعة من الثقات من أصحاب الزهري زملاء لمالك، من أصحاب الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بفتح العين عمرو. طيب هذا الإطلاق الأول للمنكر بعد التعريف المؤلف. خلاص مساح الحين خالف إيه في مخالف، هو لأنه هذا هو الشاذ مخالف، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. مالك خالف جماعة من الثقات، مالك خالف جماعة من الثقات، مالك سماه عمر والجماعة الثقات سموه عمر. أمسح طبعا انا ذكرت لكم مثال نفسه، يعني هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، لكن كانت النكارة وين؟ في السند وفي المتن، يعني هو مثال ثاني لنفس النوع هذا، لكن ذكرت انا من اجل انه ابن الملقن ذكره تبعا لابن الصلاح. أذكره ولا يكفي ال... أيوة كيف؟ يحتاج أسجله؟ إيش فيكم؟ طيب هذا مر معنا في درس الزاد، مختصر الزاد، بس مرنا مرة على سريع ما تكلمنا عليه. طيب نسجله حتى يعني المفروض اني كان ما مسحت انا الاول، بس خلاص طبعا عارفين يعني. ما رواه ابو داود والترمذي من طرق، عن همام بن يحيى، عن ابن جريج، هذا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، يعني منسوب إلى جده، عن ابن جريج عن الزهري، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وضع الطرح كلها واردة وألقى. طيب أبو داود الترمذي من طرق عن همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. إذا دخل الخلاء يعني إذا إيش؟ إذا أراد أن يدخل. وعللوا قالوا بأن خاتم النبي مكتوب عليه أو منقوش عليه محمد رسول الله. طيب ما الذي حصل في هذا الحديث لما درس العلماء هذا الحديث وجمعوا رواياته؟ قالوا في غلط وقع من همام بن يحيى، همام قلنا ثقة له إيش؟ له أوهام، يعني هذا الحديث من أوهامه، رواه جماعة، أو نغير الله حتى يكون أوضح. رواه جماعة عن ابن جريج عن زياد ابن سعد، وهذا في مسلم، يعني مسلم رواه من طريق أبي روح ومن طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبي، اثنين في مسلم، أبو روح والضحاك بن مخلد رواه عن ابن جريج، يعني شاركوا همام في رواية عن ابن جريج، لكن جعلوا عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، ومتن آخر تماما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. طبعا لو ترجع للمسلم تجد المتن أطول من هذا، لكن هذا المعنى، ما الوهم الوارد هنا؟ تفرد ولا مخالفة؟ مخالفة. طيب مخالفة صدرت من ثقة ولا من ضعيف؟ من ثقة. خالف من هو أوثق منه أو أولى منه بالقبول، فكان حقه أن يسمى شاذا، لكن أطلقوا عليه منكر باعتبار أنه يطلقون على الشاذ أيضا إيه؟ قد يسمونه شاذ قد يسمونه منكر. حكم واحد كله أغلاط مردود. طيب عندنا إطلاق أخير نختم به وهو مخالفة الضعيف لمن هو أو للثقات براحتكم، يعني كل الأمر واسع. كيف؟ طيب يعني أنت فهمت الفكرة ممكن تعبر عنها بأكثر من تعبير. مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. إذا فهمتها تقدر تعبر عنها بأكثر من، لو نسيت هذا التعريف تذكر التعريف الثاني الثالث، واضح؟ لكن لو قيدت نفسك على حفظ جملة بشكل معين بألفاظ معينة وأنت ما أنت فاهمها جيد، لو نسيت منها كلمة تختلص عليك الأمر ما تدري. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم، ما رواه ابن أبي حاتم من طريق من طريق حبيب، هو العازمي ولا الثاني ولا غيره؟ هذا أظن شاعر شعبي. طيب من طريق حبيب ابن حبيب أخو حمزة الزيات، من طريق حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف وش النتيجة؟ دخل الجنة. وش قال عنها أبو حاتم؟ قال هو منكر، هو منكر. ليه؟ لأن غيره من الثقات رووه عن أبي إسحاق موقوفا، وهو المعروف، وهو المعروف. وهذا هو الذي كما قلنا يعني اختاره ابن حجر وتبعه عليه من بعده حتى يتميز المنكر عنه، تميز المنكر عن الشهادة. وخلاصته أن النكارة لابد فيها مخالفة، وهذه المخالفة صادرة من شخص من راوي ضعيف، وهذا الراوي الضعيف خالف من هو أوثق منه. إذا مخالفة من ضعيف لمن هو أوثق منه، فهذه الرواية تسمى منكرة. والوجه الراجح اللي هو رواية الثقات يسمى معروف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أنت بكذا الحين تأخذ